يسعى العاقل لتطبيق ما يردده في صلاته من قرآن اهدنا الصراط المستقيم، مؤمنا بأن الاستقامة مطلب مصيري للحياة الناجحة في الدارين. تعال معي نتعرف على تعريف ابن القيم للاستقامة كشريحة صغيرة ومقدمة لعلامة كن مستقيما بمشيئة الله تعالى. الأخوة المستمعين، ما زلنا نتكلم عن الفوائد اللي ممكن نستنبطها من تعريف ابن القيم رحمه الله للاستقامة عندما عرفها وقال عنها بأنها كلمة جامعة. الله أكبر، الاستقامة كلمة جامعة تجمع كل شيء. تجمع، يقول كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، كل الدين نشوفه بتفاصيله وشمولياته في كلمة الاستقامة. يقول وهي الكلمة الجامعة اللي تأخذ بمجامع الدين، قصتها هي القيام بين يدي الله، يعني أتعامل مع ربي، ما كلمة قيام بين يدي الله، على حقيقة الصدق والوفاء. عندي حقيقتين، الصدق والوفاء. وتكلمنا في الدروس السابقة على 10 نقاط استفدناها من التعريف ابن القيم رحمه الله للاستقامة، واليوم نكمل ما استفدنا من هذا التعريف. احنا قلنا الحقيقتين الصدق والوفاء. إذا الكذب ضدية الصدق، وهو المدمر الأول للاستقامة. هل ممكن يتخيل إنسان نفسه مستقيم وهو يكذب؟ لا، استحالة. حتى لو الواحد يصلي ويقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، انت تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وعندك مقراض يقطع كل ما عملت من صلاة ومن أعمال خيرة، كذب. الكذب ضد الصدق ومدمر. الإنسان إذا وعى أن الكذب هو عبارة عن مدمر لاستقامته، والاستقامة هي مجامع الدين، ترك الكذب. بس مشكلتنا أن احنا ما نرى الكذب بهذه الخطورة وبهذا الشر للكاذب. والله والله يعني نرى أن الكاذب أول من يضر نفسه، مع أنه الكاذب وصف في كتاب الرب جل وعلا بأنه ظالم. لماذا ظالم؟ يظلم نفسه ويظلم غيره. يظلم نفسه بأنه قد دمر مفهوم الاستقامة في ذاته، هذا ظلم. والشيء الثاني هو ما راح يدمر مفهوم الاستقامة عند الإنسان الثاني، يدمر بس مفهوم الاستقامة عند ذاته. ولكن المشكلة أن ظلم للإنسان الآخر أن أعطاه معلومة كاذبة بنى عليها المسكين أو الذي صدقه قرار راح يأذيه. فالمشكلة الكبيرة بالكذب أنه لا يستطيع صاحبه أن يحقق الاستقامة، فانتهى. فاستقم كما أمرت، أنا عندي هدف نهائي أني الله يرضى عني من الدنيا. لماذا أنت في الدنيا؟ عشان الله يرضى عني، عشان أدخل الجنة. عندي هدف، طيب كيف تصل إلى الهدف؟ لازم تسير في صراط، وسيلة واحدة هي صراط المستقيم. خلاص عرفنا، عرفنا هدفنا، عرفنا صراطنا. حقيقة أساسية، أنت ما رح تكون مستقيم إلا إذا كنت صادق. استحالة، استحالة لإنسان أن يحقق الاستقامة ما لم يكن صادقا. طيب والكذب دوره، الكذب دوره أنه معول يدمر الاستقامة. فإذا أنت عرفت هدفك وعرفت صراطك وعرفت وسيلتك وتكذب، كأنك عرفت كل شيء، وتحط يعني كأنك تربط على عينك قطعة قماش سوداء وتقول أريد أن أصل. ما يصير، أنت اللي وضعت السحابة السوداء على عينك وعلى بصيرتك. لا تكذب، مدام أنت كذبت، مدام دمرت نفسك، دمرت قدرتك على الاستقامة، وراح تدمر الإنسان الثاني. بس تدميرك للإنسان الثاني تدمير جزئي، قد يكون تدمير كبير ولكن تدمير جزئي، لأنك أنت ما دمرت استقامته، أنت دمرت نفسك تدمير كلي، لأنك دمرت استقامتك أنت. ولكن الإنسان الثاني ظلمته، لأنك أنت بعد فترة راح يكتشف أن كلامك غلطان، وقراره راح يأثر على مجهوده وعلى شغله وعلى علاقته وعلى عائلته إلى آخره. فإذا الكاذب يدمر استقامته تدمير كامل، ويدمر جهود الإنسان الذي كذب عليه بشكل جزئي. فهو ظلم نفسه ظلما كاملا، وظلم غيره بمقدار الكذبة التي صدرت منه وأعطت معلومات كاذبة بنى عليها الإنسان الآخر المسكين الذي صدقه قرارا أدى بعد ذلك إلى فشل مشروعه. النقطة الثانية، إن الكاذب عندما بعد ما ظلم نفسه وظلم غيره بإرسال معلومات كاذبة للآخرين، رح يصير الوضع كوضع جماعي أو إجمالي أو إنتاج قومي في المجتمع ما هو بالمستوى المطلوب. أول شيء إنتاجه على مستوى ذاته في ظلم، ظلم نفسه فما استثمر حياته صح، وظلم غيره بأنه ما يعني أو ساهم في أن الإنسان الآخر ما يستثمر حياته صح. الكاذب ظلم نفسه بأنه لم يستثمرها الاستثمار الصحيح، وظلم غيره بأنه أيضا ساهم بعدم استثمار الجهود بشكل صحيح. النقطة 13، الكاذب يعبث باستثمارات المتصلين به في جهودهم وقراراتهم وزمنهم العمري فوق الأرض. إذن هو عبث بالاستثمارات، أي نوع من الاستثمارات؟ الجهود والقرارات والزمن. يعني الكاذب عندما يكذب على الإنسان الآخر، أنت خليته يشتغل بناء على هالمعلومة، وخليته يطلع قرار بناء على المعلومة، وأنت خليته يصرف زمن من مصرف عمره بشكل غير صحيح. أنت أيضا أنت أي عبث أنت تعبث باستثمارات الناس عندما تكذب عليهم. المشكلة خطيرة خطيرة خطيرة. يعني إذا الإنسان هو يكذب لا يعرف ماذا يعمل، فالإنسان الكيس العاقل يعرف أن الكذب أول ما يضر ذات نفسه، وهذه نعمة عظيمة إن الكذب أو الكاذب أول ما يضر نفسه، ولا كان يكذب على الناس يقول خل غيري هو اللي يتأذى. بس من عظمة الدين وعدل الرب جل وعلا أن الإنسان عندما يسيء إلى غيره يسيء إلى ذاته أول ما يسيء. ولذلك يقول الرب جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن الإنسان عندما يكذب أول ما يضر نفسه. النقطة 14 تقول لي: الكاذب جرثومة قاتلة لصاحبها ومجهود المتصلين به. إذن لازم أعرف أن الكاذب بين المجتمع يعتبر جرثومة قاتلة، لازم أنتبه منه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أمرنا أمر من سابع السماء أن نتواجد في بيئة صادقة، ولا أنا أي إنسان يعيش في بيئة مهما كان يملك ولكن في جرثومة قاتلة فيها يقدر يأمنها؟ أكيد لا، ما يقدر يأمنها. كذلك الكاذب جرثومة قاتلة في أي مجتمع. مجتمع خلينا نشوف فريق عمل، فريق مهندسين، 4-5 مهندسين ممتازين، فيهم واحد كذاب، كيف رأي هذا الفريق أن يعمل؟ وهذا الجرثومة القاتلة راح تؤدي أي إنسان فيهم، يمكن تؤدي إلى قتل ما تعرف، أو إلى أنه يمرض ويضعف. وبالتالي الإنسان الكاذب لازم المجتمع يعي أن الكاذب جرثومة قاتلة لصاحبها وللناس، لمجهود الناس المساكين اللي يتصلون فيه. ولكن من عدل الرب جل وعلا أن هذه الجرثومة القاتلة أول من تقتل صاحبها. النقطة 15 تقول لي: العاقل من حرص على الصدق في دائرة ذاته ودوائر من مسؤول عن رعايته. هذه نقطة خطيرة خطيرة جدا، أن الإنسان لما يعرف أن الصدق راح يفيده يعلم ذاته ويعلم أولاده. هذه النقطة يعني يمكن ما ننتبه لها في تربية الأولاد. ونايف، قبل أن نخرج من نقطة أن الكذب جرثومة تغذي أو يعني تفسد صالح الأعمال في المجتمع، ما دمت قلتي أن الكذب كجرثومة، هل معنى ذلك أن الجرثومة هذه يستطيع الإنسان أن يعالجها داخل نفسه مثل ما يعالج الطبيب أي مرض يصاب نتيجة هذه الجرثومة؟ ما في خلاف، علاج أي شيء في الدنيا يكون له أكثر من سبب. إينا. السبب الأول لازم يكون داخلي. إينا. استحالة ترى أي تغيير للأفضل إينا. أو للأسوأ سبب داخل الذات. صحيح. يعني مهما أنت ما كان عندك أنت عوامل خارجية لإصلاح إنسان، هو لا يريد أن يصلح ذاته لا يمكن إصلاحه. إصلاح الذات. لأن الطبيب عفواً منايف يقول حتى في كثير من المواقف الطبيب يقول للمريض: إذا لم تقتنع أو إذا لم تتأكد بأن هذا الدواء سوف يشفيك فإن ذلك سيؤخر من علاجك. المهم التركيز، المهم أن نأخذها. يعني الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير الأول من يبدأ؟ من النفس، من داخل الذات، من مملكتك. هنا. الناس تساعدك. نعم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف يعني شوف الآيتين، الأولى تقول لك لازم تغير، البداية التغيير يبدأ من ذاتك. الجزئية من الآية الثانية تقول لك لا وتواصوا، يعني أنت تساعدوا بعضكم لو نسيت وساعد، فهذا مساعدة خارجية. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مساعدة خارجية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الأصل في التغيير داخلي. إذا أنت تقول الجرثومة قاتلة، لازم نعرف إن في داخل الجرثومة. إذا ما اعترف بوجود الجرثومة راح أدركها تسع في ذاتي فسادة. فإذا أول نقطة في التغيير إني أنا أعتقد اعتقاد جازم أن الكذب جرثومة قاتلة لي. ومن العاقل الذي لا يعرف بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ يعني هو في كثير منا يعرف أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم ولكنه يكذب. يمكن عادة صحيح. يمكن تربية صحيح. يمكن ضعف صحيح. يمكن أي سبب هنا. بس إذا اقتنعت اعتقدت اعتقاد كبير إن الكذب جرثومة تقتلني أقلع مني. إذا اعتقدت النقطة وين الاعتقاد؟ يقول لك أوه كذبة صغيرة كذبة بيضة الله غفور رحيم انحرجت ماذا أفعل؟ صحيح. يعني تسمع الكلمات هذا لأن صاحب الكلام هذا ما يعتقد أن الكذب جرثومة قاتلة لصاحب الكذبة. وأيضا ليس فقط جرثومة قاتلة لصاحب الكذبة أيضا للناس المتصلين فيه. ولكن القتل بالجرثمة الموجودة أو بالجرثومة الموجودة على صاحبها أكثر من الإنسان الآخر. أم نايف لماذا لا نجري حوار الآن بيننا وبين شخص كاذب أو تعود أن يكون كاذبا حتى لو كان هذا الحديث من وحي خاطرنا؟ فلماذا قد يقع هذا الحديث موقع الخير في نفوس الكثير؟ يقول الكاذب بأنني عندما أكذب أكون في نظر نفسي صادقا. ماذا ترد أم نايف به كلمات قليلة؟ في نظر نفسه بس نفس الأمارة بالسوق. أي نعم. يقول نظر عقله. يقول الكاذب عندما أكذب أموري تتسهل. ماذا تقول لهم؟ أموري يتوقع لك. يعني أنا نعم. أنا بعطيك مثال. تفضل. أنت ماشي في سيارتك الجديدة اللي طلعتها من الشركة الآن. الآن طلعتها من الوكالة الجديدة وسعيد فيها. صحيح. وأنت ماشي شفت مطب عمقه 3 أمتار. نعم. ومشيت قلت أبدا هذا مو مطب. هذا مساري إلى بيتي. وانت ماشي طبيت سيارتك الجديدة في المطب ما تقدر تطلع منه. تقول أبدا أنا طلعت أنا أصلا احتجت لهالمطب عشان أطب فيه وارجع أطلع. انت ظليت فيه وتعتقد انك انت طلعت. فهو يقول لك سهلت أموري. سهلت أموره بالنسبة لمن؟ للنفس الأمارة بالسوق وبالنسبة لعقلة. صحيح. عقلة ما استوعب ان هذا مطب طوله 3 أمتار. صحيح. النقطة وين؟ إن الإنسان الذي يبصره الله عز وجل بأن الكذب جرثومة قاتلة يبتعد عنه. لكن الإنسان اللي مسكين ما يرى أن الكذب جرثومة قاتلة شو يسوي؟ يأكله يأخذه يشربها بكأس من عسل. يقول لك والله أنا طلعت من الموقف. يعني أي إنسان يحب طعم العسل بس قد لا يشعر بجرثومة الكذب فيه ويقول لك والله ما في شيء كوب عسل وأنا استفدت منه ولذيذ وطعمه لذيذ. الآن استشعر بطعمه الآن ولا يعرف أنه داخل كوب العسل سم. هذا السؤال الثالث الذي يسأله الكاذب ويقول عندما أكذب فإن الضرر يكون على نفسي وعلى الآخرين. فهل أنا مسؤول عن الآخرين؟ إيه طبعا مسؤول عن الآخرين. أكيد. أنا عندي لو الإنسان كذب وهو يعني ضرر بس صار على ذاته يعني هذه نص مصيبة. ولكن عندما يكذب الكاذب على الناس يضر ذاته ويضر الآخرين. ولذلك هو ظالم ظلم مركب. ليش ظالم ظلم مركب؟ لأنه يعني ظلم نفسه والآخرين. مشكلة كبيرة. يبقى أنت أنا أعطيك مثال. صدر. الواحد اللي والعياذ بالله يقفل عليه بيته بين 4 حوائط ويشرب الخمر. ترى مشكلته كبيرة ويقوم بكبائر. لكن اللي يخفف المشكلة إنه بين 4 حوائط والضرر عليه ذاتي. لكن المشكلة العظيمة إن الكاذب إنه مو بين 4 حوائط ويكذب. مشكلة الكاذب إنه كلام وفعل. والكلام يعني دائرة التعامل به تخرج عن الذات إلى الاتصال بالإنسان الثاني. هذه مشكلة عظيمة. لعلنا نقلنا الأسئلة التي داخل نفس هذا الإنسان الذي يقول إن الكذب يضرني أنا ولا يضر الآخرين. وآخر ما قاله هذا الكذاب بقصته أنني ألون الكذب وأشعر بأنه جميل في وقته ولا أعرف عواقب الأمور. فماذا تقول من نايف عنه؟ أقول أنت أحمل بصيرة أنت مسكين. صحيح. ترى المطب إنه والله مفر هو مطاب. فأي إنسان في معركة يوجه جيوش اللي يتبعونه الناس طبعا جيوش اللي من عقل وقلب وجوارح وطاقات وزمن هو جندي في الحياة في مساحة الحياة وميدان الحياة. يوجه كل الجنود يقول لهم اتجهوا إلى اتجاه الفلاني وهو مطب ويعتقد أنه المفر. مشكلة صحيح. مشكلة كبيرة. صحيح. المشكلة أن الكاذب يقود ماذا يقود؟ يقود عقله وقلبه ومشاعره وجوارحه وطاقاته وزمنه إلى وين؟ إلى مطب. أنت وين قاعد نفسك؟ فهذا يعني إنسان تشفق عليه لأنه يقود كل ما يملك إلى المطب. أم نايف، تحضرني في هذه المناسبة كلمة أقولها لشخص نقلها لي بطريقة فأحببت أنقلها إلى المستمع الكريم من باب العظة والعبرة. يقول هذا الرجل: أنني دائما أقول لأولادي بأنني متفوق ومتفوق وقد نجحت. يقول الأب نقلا عنه: يقول أنني قصدت بذلك أن أنقل صورة طيبة لأبنائي ليعرفوا أنني مجتهد وأن الجد والاجتهاد سيصل إن شاء الله بكم إلى طريق صالح وطريق طيب، وها أنا ذا أصبحت في وظيفة كبيرة لأنني متفوق، ولأنني متفوق قد كبر الأولاد وشاهدوا الشهادة وعرفوا الحقيقة. فيقولوا: كنت خجلا من نفسي. هو دمرهم يعني، هو قال لهم أنا ممتاز ممتاز ممتاز، وبعدين هو في الواقع ليس ذلك، ليس كذلك. نيته يقول وهو يجالسني في الديوانية، يقول: والله نيتي طيبة. النقطة وين؟ أهل البدع والخوارج والإرهابيين والدنيا والناس اللي انحرفوا بين، إحنا كل كلامنا عن الاستقامة كنقطة فكرية اتزانية بين جناحي الإفراط ولا التفريط. كل اللي راحوا إفراط وتفريط، اللي مثلا والله نوايانا زينة أفرطوا وراحوا انحراف وراحوا يعني شطط وزيادة غير ما هذا، يقول والله نيتي ممتازة. خوارج هذه الأمة كانت نيتها ممتازة. كل أصحاب البدع، حتى يقال، حتى يقال ان يعني هي تفسير بعض العلماء للناس اللي وضعوا احاديث موضوعه كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول والله بنيتي انا اصلح. ماذا تفعل؟ تقول على الرسول هذا بنيه. نعم. ماذا تقول عن هذا الانسان؟ كاذب بطبيعه الحال، يعني مجرم. مجرم بحق ذاته وبحق الانسان الاخر وبحق الانسانيه. والله نيتي جيده. هو تعرف ماذا فعل هذا الانسان؟ بنى صرح عظيم اسمه أولاده، لأن بنى كبرهم وطلعهم للجامعة. لكن القاعدة اللي حطها عليهم بعد ما بنى طابق بناية 20 طابق، إيش كثر كان عمره؟ متى اكتشفوا أمه؟ إيش كثر كان عمر الأولاد لما اكتشفوا كذبة؟ واحد فيهم كان بالجامعة يعني بالصدفة طالع ورقه وعلى قولته يعني. لما الواحد يبني عمارة 20 طابق ويبنيها بأفضل أنواع يعني التقنيات والأشياء الغالية بالتفاصيل فينيشنج، ماشي؟ وبعد ما وصل ل20 اكتشف أن القاعدة اللي بنى عليها 20 طابق هزيلة وما تتحمل. شو راح يصير بالبناية؟ أكيد راح تهتز، راح تقع، تقع بلحظة. وقوعها، ننتبه، بنيانها أخذ مدة 20 سنة قاعد يبني فيها. لما ابنه صار عمره في الجامعة 20 سنة يبني بناية ابنه، لكن حطها على قاعدة الكذب. طيب، وبالتالي 20 سنة انتهت لأن القاعدة كاذبة. فلما اكتشف الولد أن ابنه، أن أبوه كذاب، انتهى الولد هذا. وين 20 طابق اللي أبوي أبوي أبوي أبوي؟ بعدين أنت تعلمت ابنك إن أن تكون إنسانا كاذبا لا بأس أن أكذب. أبي إنسان كاذب، وأبي هو الذي علمني وهو الذي أطعمني بعد الرب، وبالتالي لازم أقلده. فأنت حطيت نموذج مثلك هدام في المجتمع. أم نايف، أردنا نحن من خلال هذا الحوار ومن خلال هاتين القصتين أن نقول للمستمع الكريم كما تفضلت بأن الاستقامة علامة من علامات الرقي في نفس الإنسان، ويجب عليه أن يكون صالحا مع نفسه وأن يدير نفسه وأن يكون قائدا لنفسه لينجح في قيادة نفسه وعلى ذلك يقود الآخرين. فإن الكذب يعني مثل ما يقولون في الأمثال الشعبية حبل قصير وستقع فيه إن عاجلا أو آجلا. نتواصل معك أم نايف في هذا البرنامج من خلال واحة الإيمان ومن خلال هذه الوقفات الأسبوعية. لنزال مستمعي الكرام مع الأستاذة داعية نصيب عبد العزيز المطوع في هذه اللوحة الطيبة المباركة: كن مستقيما. فتابعنا لتفوز بإذن الله تعالى بالجنة وبمرضات الله تعالى. في نقطة بقولها على موضوع الكلام، بس خليني أقول نقطة 15 اللي هي تتكلم عن نفس المثال اللي أنت قلت عنه. العاقل من حرص على الصدق في دائرة ذاته ودوائر من مسؤول عن رعايته. يعني الإنسان إذا كان هو يفتهم وعنده حكمة وعنده عقل وعنده يعني معرفة لعواقب الأمور، بأن أريد أن أقدم في هذه الدنيا في عمري شيء ينفعني وينفع الناس اللي أنا مسؤول عنهم لهم عيالي وعائلتي، لازم أعرف أن الصدق هذا أساسي في ذاتي، ولازم أغرسه في المكان اللي أنا مسؤول عنه، سواء بيتي، الفريق العمل اللي أنا رئيسه، أنا كابتن فريق رياضة، أي مكان أنا مسؤول عنه لازم أغرس الصدق فيه. إذا ما غرست الصدق بالمساحة اللي أنا مسؤول عنها فأنا فاشل. أنا مسؤول، أنا مسؤول أن أكون صادقا وأغرس هذه الفضيلة في المساحة اللي أنا مسؤول عنها. ما أقبل أنا أرأس مكان فيه كذب، ما أقبل، لأن هذا الكذاب راح يفشلني وأنا الرئيس. أي إنسان كاذب موجود في فريقي راح يفشلني أنا فريقي، فما بالك لو كان رئيس الفريق هو الكاذب. فالفشل يعني هذه نتيجة حتمية للكاذب. النقطة اللي بنقولها موضوع الكلام، الكذب يعني له أنواع، ومن أكثر الأنواع اللي بين في الكذب الكلمة. والله أنا بقول شيء من خبرة حياتي، ما في كلمة تقال تخرج من جوف الفم عن طريق اللسان إلا تصل إلى الإنسان الآخر. بس تطلع الكلمة من فيك أيها الإنسان ستصل، هذا قانون رباني في الأرض، صحيحة غير صحيحة، فيها غيبة فيها كذب فيها صدق، راح توصل راح توصل. هذه من خبرتي في الحياة. مرة ثانية هذه السلسلة أو هذا الحديث اللي تكررتي، نقول إن الكلام عندما يخرج من فم الإنسان أي نعم سيصل إلى الناس، سينتشر قطعا، حتى لو قلت الإنسان واحد بس ويكتب أسرارك راح يطلع راح يطلع. فأنت كون من الذكاء أنك أنت لما تطلع الكلام اعتقد تماما أنه سيصل إلى من تتكلم عنهم، فأفضل لك وأوفر لك وقت، أكثر استثمارات لحياتك ولحياة الناس أنك تحسب حساب الكلمة اللي تقولها راح توصل. الإنسان عندما يعتقد ذلك بعد يعني معرفة أهمية الصدق في الدين الحق، وحتى والله والله أهمية الصدق في الحياة، حتى ولو الإنسان ما يعتقد في الدين الحق من غير الصدق ما يقدر ينجح، مهما تكون ملته ومهما يكون معتقداته الروحية، من غير صدق ما تقدر تنجح. شوف الكتب الإدارة الآن في الولايات المتحدة، العلم الإداري الحديث تقريبا تركوا المفاهيم الأوروبية وأصبحت المفاهيم الأمريكية الإدارية. ماذا تقول للإداري؟ تقول لكون صادق، وصادق مع موظفينك، مع إدارتك العليا، مع الزبون، أصدق، اجعل كل الكتب التي كتبت عن كيف تكسب الزبون، الزبون تقول كون ليشعر الزبون أنك صادق فهو سيشتري. على مستوى التجارة صحيح، على مستوى التجارة إذا أردت أن تكون رائد البضاعة عليك أن تكون صادقة. صحيح. فما بالك في حياتك أنت مع أولادك وأنت تصنع إنسان أو تصنع علاقة، وإذا أردت أن تكون سعيدا عليك أن تكون ناجحا. إذا إنتاج نجاح سعادة، ما ممكن، استحالة والله استحالة أن تتحقق الإنتاجية المطلوبة من الإنسان ثم النجاح ثم السعادة إلا بعد فضل الله تعالى بالصدق. صحيح. ما أقدر، مهما الإنسان هاي كانت ملته، أي دين هو يؤمن به، صحيح، من غير الصدق ما تقدر توصل. لا يمكن، يمكن لزوجة أن تحب رجل كاذب أو العكس؟ هل لأولاد أن يحترموا أم وأب كذابين أو يسمعوا كلامه؟ مشكلة كبيرة. إحنا وضع يعني الصدق هو أول خطوة نبدأ بها حياتنا، الصدق مع الله لا صدق مع ربي. فيعني وبالتالي يعني إحنا نصلي ونوايانا ونكذب، ما تصير. انتبه، قف أيها اللبيب، قف أيها العاقل، إياك والكذب، أنت المتضرر الأول. بعدين الإنسان الذي يكذب إنسان ضعيف مهزوم هزيل لا يستطيع أن يقود ذاته، نفس الأمارة بالسوء هي اللي قايدته. أنت تطيع من عندما تكذب؟ تطيع من؟ الشيطان. ما في عقلك، لأن العقل يعرف عواقب الأمور، أي عقل في الدنيا يعرف أن الكذب مضر لصاحبه. يبقى أنت لما تكذب أنت عقلك منتهي مسجون مربط، عقلك اللي قاعد يأمرك بالكذب مو عقلك. هنا النقطة الخطيرة في موضوع الكذب، أن يعتقد الكاذب أنه ذكي وهو قاعد يكذب عشان يطلع نفسه من المشكلة اللي هو فيها. هو ماذا؟ عقله مسجون، اللي قاعد يأمر يصدر قرار الكذب النفس الأمارة بالسوء مع مستشاريها هو الشيطان. أم نايف، لا تكرمتي، ردي على هذا السؤال، لا تكرمتي، لمن يقول بأن الناس كلهم شذي؟ مو مشكلتي. مو مشكلتي إذا الناس كلهم هكذا مشكلتهم. يعني إذا الناس، أنا بعطيك مثال، تفضل. أنا أنقل بعض الأشياء اللي أتذكرها في أثناء حواري مع كثير من الناس. بالعكس، هذا المطلوب، هذا المطلوب أن نحن مو نسترسل أكاديميا من غير ما. أنا بعطيك مثال، بالله عليك يا أبو أنور، أنت جالس في مكان قصر رائع وفي كل شيء يعني الإنسان يتمنى، وشفت مجموعة في هالقصر حفرة كبيرة وشابين في نار، في مثل الدوة هذه أو مثل المكان اللي محطوط فيه فحم وغزير مترين، والنار تشتعل في هذه الحفرة داخل القصر، وانتوا قاعدين مجموعة حلوة من الشباب، وانت قاعد في غير جالسين ثمانية وانت تتكلم معاهم تشوف كل واحد بعد ما يكلمك يروح ويقذف نفسه في هذه الحفرة، والثاني والثالث والرابع، انت بعقلك تقلدهم من هل من المنطق ان تشوف انت قاعد في قصر واللي معاك كلهم راقيين ومتحضرين ودارسين وعندهم أساتذة في الجامعة والمهندس والطبيب، لكن كل واحد فيهم مع كل ما عنده من علم يأتي بعد ما يكلمك وكل شيء يروح عند هذه الحفرة اللي فيها نار تشتعل ويقذف نفسه ويرمي نفسه بهذه الحفرة. انت هل من المنطق ان انت تقلدهم؟ لا طبيعي. طب كل لا طبيعي، ليش لا طبيعي؟ توك تقول كل الناس هكذا، لان عقلك استوعب ان النار المادية مضرة. أكيد. نار الكذب غير المرئية اكثر ضررا من النار المرئية. مشكلتي ان اقول والله الناس هكذا، لكن لو استوعب اني انا ارمي بذاتي في حفرة نارية تقليدا للذي رمى نفسه بذلك، إيه؟ الغباء. خلاص الحين أقول له ليش سويت الفعل المنكر؟ قال ربعي سووه، ايش معنى انا؟ طيب نعم، هذا ردا على سؤال. طيب بس هو احنا عرفنا ليش هو قال ايش معنى انا. لانه لم يعرف ان لم يرى بعيني بصيرته ان اصحابه يرمون بانفسهم الى التهلكة، هو قلدهم ولا لا اصحابه ولا هو عارف انه هاي تهلكة نار يا جماعة، حفرة نيران حريق تأذي نفسك، مو شايف. صحيح. نرجع مرة ثانية إن الكاذب ما يعرف مشكلة الكاذب، إنه ما يعرف إنه يضر ذاته. صحيح. مثل شوف الأمثلة مختلفة ولكنها تحمل نفس المفهوم. صحيح. مثل الإنسان يشرب كوب عسل ويستشعر جمال طعم العسل وداخله سم، ترى نفس الشيء. طبيعي. لكن طبعا الإنسان الذي يقذف نفسه في النار ويرى إنه والله ما بارد، مشكلة كبيرة. طيب هذه نار؟ أبدا، هذه مو نار، هذه ماي بتسبح شوية وأطلع. مشكلة كبيرة. أنا أردت من خلال هذا الحديث لكل مستمعينا الكرام من له موقف معين أو سؤال معين يتعلق بهذا الأمر في مسألة الصدق وفي مسألة الاستقامة، عليه بمراسلة واحة الإمام من خلال الإيميل الذي نذكره لكل مستمعينا الكرام، ليدور الحديث كما تفضلت الأستاذة أبو نايف بعيدا عن الاسترسال في المسائل الأكاديمية إلى الحديث في ما في قلوب الناس. هذه الصور التي ننقلها لحضراتكم مستمعي الكرام هي من الواقع، وما تحدثت به الأستاذة أم نايف هو دواء لهذا المرض الذي يصيب كثير من النفوس. لعلنا بإذن الله تعالى مستمعي الكرام نصل معاكم بإذن الله تعالى إلى مرضات الله، لنتواصل مع الأستاذة داعية نصيبة عبد العزيز المطوع من خلال حوارنا ومن خلال هذه اللوحة الطيبة المباركة. كن مستقيما. النقطة 16 ما شو تقول لي؟ تقول لي الأحمق من اعتبر الكذب علاج لعوائقه التي يواجهها في الطريق، ولا يدرك المسكين أن الكذب عائق اتصالي بين الناس ومطب على الطريق إلى الهدف المنشود. أنا عندي مشكلة عملية الاتصال، ما أقدر أعيش بالدنيا من غير اتصال. تتوقع أنت ممكن تعيش في حياتك من غير ما تتصل مع زوجتك، مع أولادك، مع زملائك في العمل، مع رئيسك، مع مرؤوسينك، مع جارك، مع صاحب البقالة، مع أنت تشتري أغراضك من الجمعية؟ لازم اتصل. يعني ما يصير صح الحين الآن بعد موضوع الحاسوب الأهلي خفف علينا اتصالات مرئية، ولكن هناك أيضا اتصال، حتى الإنترنت نوع من أنواع الاتصال. صحيح. اللي لا طريقة قد تكون فيها منها المفيد ومنها الخطير. صحيح. تصور وانت تتصل مع الناس ولما تتصل فيهم عندك احتمالين. صحيح. تتصل فيهم وانت معتقد تماما أنهم صادقين ومكاذبين، كلها كبيرة هاي قراراتك كلها تأخذها كاذبة إذا كانت على حساب المتصل ذاك الذي يأخذ معلومات كاذبة ويصدر قرارات. طيب إذا كان يكذب في، إذا ما دمنا نتحدث عن هذا الأمر بنايف وهم يستسهلون هذه الأمور، إذا كان حتى يكذب في اسمه فكيف بالمعلومة التي سيعطيك إياها؟ يعني أكيد ما لن تصدقها. يعني مشكلة أنه بتتكلم عن حاسوب. أي نعم أتكلم عن حاسوب. نعم. مشكلة الحاسوب إن هي تقنية رائعة ولكن استخدمت مع الأسف استخدام غير طيب، استخدمت بطريقة غير نافعة لشبابنا، بحيث إنها ضيعت مجهودهم. صحيح. وضيعت وقتهم وضيعت حتى المبادئ اللي الأم والأب فنوا عمرهم فيها. يعني أصبحت وسيلة لتدمير الشباب، مع أنها الحاسوب شيء عظيم. أكيد. أكيد. وشيء مفيد. وبعدين العالم كله بين إيدك. تصور لما الواحد يكون في الكويت ويروح يعني يتجول في مكتبة الكونغرس الله أو في أي مكتبة في فرنسا أو في بريطانيا، في مثلا جامعة أكسفورد، يروح يتمشى في هالجامعات وفي هالكتب وفي بيته. أعتقد شيء عجيب، يعني العالم كله بين إيدك. هل أترك فائدة الحاسوب كناحية علمية واتصالية ويوفر عليه حتى عملية التجارة؟ في إحدى السمينارات اللي حضرناها يقول كان في البداية الشركات الكبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة جدا لكي يكون لها فروع في العالم. الآن ما يحتاج، إن يعني هذا أصبح حتى شركات صغيرة يكون لها فروع في العالم مع سهولة الاتصال والعولمة اللي صار العالم كله تحت إيدي. طيب أنا أستفيد من الموضوع هذا لصالحي أم لغير ذلك؟ هاي المشكلة، إن أنا ما أعي إني أنا ألعب بالنار، لا أنا أعي ولا أعلم أولادي إن أي شوف أي شيء في الدنيا، أي شيء في الدنيا لوجهين، في منه الزين وفي منه الشين. طبيعي تستخدم الشيء، حتى الكلمات، حتى ترى الشيء بالشيء يذكر. يقول لك العلماء لما تكلموا عن الغيبة يقول لك بعض الناس يريدوا أن يضربوا في شرف إنسان أو في، يقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله، يأتي أحد يتكلم عن إنسان استغفر الله لا حول ولا قوة إلا سبحان الله، كأنه يضرب بعرضه بالاستغفار. فيعني الاستغفار الله عز وجل جعل لنا لكي نتوب إليه ونذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مو تستخدم الاستغفار عشان تغتاب الناس. يعني أنا أقصد أقول كل شيء بالدنيا تقدر تستخدمه استخدام صحيح واستخدام سيء. حتى الاستغفار اللي هو مفروض إنه يفيدني، لو أنا ما عندي نية جيدة وأريد أن أضرب بعرض الناس وبشرف الناس وأغتابهم وأكل لحومهم، ممكن أستخدمه بطريقة غير صحيحة، هكذا قال العلماء. فأي شيء بالدنيا لا وجهين، والشاطر اللي يستخدم أدوات والأشياء في الدنيا لصالحه، وهذا شيء إنسان يكون يعني يكون عاقل بفطرته. لأن كل واحد، عمرك شفت واحد يا أبو أنور يقول يا رب أفشل يا رب أسقط يا رب أخسر؟ ما يصير يقول يا رب أنجح يا رب أسعد. الأخوة المستمعين، ما زلنا نتكلم مع بعض عن الاستقامة من تعريف ابن القيم رحمه الله، وقال على أنها كلمة آخرة مجامع الدين، الله أكبر من كلمة، وفسرها بأنها هي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والرفاء. وقلنا معنى كلمة أو جملة القيام بين يدي الله أي التعامل مع الله، أو معنى آخر يكون عند الإنسان يكون تقي على حقيقة الصدق. وقلنا الصدق بمعنى إخبار الشيء بما هو عليه، والوفاء قلنا أيضا بمعنى عدم الإخلال بما اشترط المرء على نفسه من الوفاء مع الخالق إلى الوفاء مع المخلوقين. وقلنا إن الاستفادة من هذا التعريف نقاط كثيرة، وصلنا مع بعض إلى مناقشة 16 فائدة من هذا التعريف الرائع لابن القيم رحمه الله. ما زلنا مع بعض الأخوة المستمعين نتكلم عن الفائدة 17 اللي تقول لي الكاذب قد انحرف عن جادة الاستقامة كمظهر مرئي عن بعده التعاملي مع الله. يعني أي واحد يشوفه كذاب في حياتنا هذا مظهر مرئي، عيننا تشوفه نعرف أن هذا الإنسان قد انحرف عن الاستقامة. بل واحد يقول في صلاة أهدينا الصراط المستقيم ويكذب، معناه هذا الإنسان انحرف على القول الذي دعا فيه ربه اهدنا الصراط المستقيم. إذن أي إنسان كاذب يدل أنه قد انحرف عن الصراط المستقيم وانحرف عن بعده التعاملي مع من؟ مع الله. النقطة 18 تقول لي الوفاء مظهر آخر يدل على تعامل الوفي مع الله تعالى والقيام بين يديه جل وعلا. إذن أي إنسان وفي، واحنا يعني نقولها والله يعني نقولها ان شاء الله ان من باب ذكر الاشياء، ان الاشياء اللي شفتها في حياتي في الشعب الكويتي والمقيمين ان شاء الله عمليه الوفاء. الوفاء مظهر حلو يبين اني انا اتعامل مع ربي. اول ما اوفي بعلاقتي مع الرب، لما الانسان يقول اهدنا الصراط المستقيم معناه اوفي مع خالقي اني اكون على الصراط، يا رب اهديني يا رب خليني التزم على الصراط. وبالتالي اول وفاء حقيقي يكون مع الله عز وجل، بعدين ياتي الوفاء نتيجه لهذا الوفاء الاصلي اللي هو الوفاء مع المخلوقين. اذا اي انسان يفي بعهده، الوفاء العهد يبدي حتى من اهم الاشياء اللي لازم نوفي بعهدنا فيها ان الالتزام بالوقت. الانسان اللي ما يفي بعهده بالوقت كمن يسرق لحظة غيره بدون وجه حق. وكان عليه الصلاة والسلام أول من يفي بعهده بالوقت حتى قبل نزول الرسالة عليه. نعم. إذن الوفاء مظهر آخر يدل على أن الإنسان وفي مع الله. الإنسان يفي مع الإنسان الآخر دليل في أن في شيء أصلي، في مقدمة أصلية، أنه وفي مع ربه، وبالتالي تكون النتائج أنه وفي مع الإنسان الآخر. فإذا إذا شفنا واحد وفي في الدنيا راح تعرف أنه وفي مع الإنسان الآخر، هذا دليل على أنه وفي مع ربه، على أنه مستقيم. فأي إنسان لما يقول أنا مستقيم، إيش عرف أن أنت مستقيم؟ أعطيني أشياء تثبت لي أنك أنت مستقيم. من الأشياء اللي تثبت أن أنا مستقيمة في هذه الدنيا أني أفي مع ربي. لكي أفي مع ربي هناك دلائل محسوسة مادية بأني أفي مع الإنسان الآخر. إذا لا تكفي أن يقول الإنسان عن نفسه أنه مستقيم، أو أن يقول شخصا عن آخر بأنه مستقيم، لكن يجب أن يكون هذا مصحوبا بعمل ومصحوبا بأشياء مادية كما تفضلت أم نايف. لكن هذا الرجل الذي يقول عن نفسه هذه المقولة أو يقول عن الآخرين هذه المقولة، لماذا قالها وما هي مستنداته، وهل نعتبره فعلا كاذبا إذا لم يثبت الدليل؟ هو الأعمال. نعم. أفضل يعني مثلا الحين الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، هو تخلق بأخلاق القرآن. الإنسان لما يؤمن بمبدأ، الإيمان بالمبدأ يكون وين؟ بعقله وبقلبه. إذا آمن بمبدأ وما سواه، إنسان من أضعف ما يمكن. صحيح. وبالتالي إحنا الإسلام يقول لك أنت آمن بعقلك وقلبك ونفذ بجوارحك. أنا شي فيدني إنسان يعتقد أن الوفاء مفيد وما يطبقه؟ هل أحد في الدنيا عنده عقل؟ احنا نعرف ان العقل من وظائف العقل انه يعقل الامور، ومن توصيف الوظيفة للعقل ان يعرف اللي يأذيه واللي ينفعه. صحيح. عواقب الامور من تخصصات العقل، من التخصصات الوظيفية للعقل انه يعرف عواقب الامور. اي انسان عنده عقل في اي ملة وفي اي جنس وفي اي بلد يعرف ان الوفاء مفيد وعدم الوفاء مضر، هذا معروف. ممكن الإنسان يؤمن بالوفاء ولكن ما يقوم به، شو استفدت منه أنا؟ إذا أنا ما طبقت الوفاء في حياتي، شو استفدت من إيماني فيه؟ كل الناس تعرف أن الصدق مفيد والكذب مضر. في أحد في الدنيا يعتقد أن الكذب مفيد والصدق ضار؟ إلا هذا إنسان مجنون. صحيح. لكن إذا عنده عقل، بغض النظر عن الأديان، بغض النظر عن الثقافات، إذا كان واحد عنده عقل بمعنى يعقل الأمور، معنى كلمة عقل يعرف العلماء العقل بأنه يعقل الأمور، يعرف عواقبها، يعرف اللي يضر من اللي ينفع، هذا الإنسان العاقل. فالإنسان العاقل يعرف أن الوفاء مفيد وعدم الوفاء مضر. إذا عرف هذا وما سواه، شو تريد منه أبو أنور؟ إذا من قال أن الوفاء مفيد عليه أن يثبت ذلك في الواقع، والوفاء بالحياة العملية دليل على أن هذا الإنسان مستقيم. نعم. كذلك أم نايف، يعني معنى الإيمان كما ذكره العلماء هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. يعني إذا سقطت إحدى هذه العناصر لم يكن الشخص يعني مؤمنا أو كامل الإيمان. نعم. ما في شك، لأن ديني دين واقعي. نعم. دين إسلامي مميزاته إنه دين مثالي واقعي، مو دين أسطوري. جمال الدين إنه جمع المثالية والواقعية في آن واحد. ما تلاقي هالمنظومة بشكلها الكامل إلا في الدين الحق. الحمد لله. المثالية. نعم. والواقعية مع بعض، تلازم المثالية والواقعية في أن واحد. صح لي أني مثالي لكن واقعي أقدر أني أطبقك. المثالية تقولي لازم تكون وفي، لازم تكون صادق بكل أحوالك، لازم تكون صادق بكل أحوالك، لازم تكون وفي. صحيح. هذه مثالية رائعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطوة المثالية في التطبيق الكامل للوفاء وللصدق. نعم. أيضا النقطة 19 الاستفيد هي أن الوفاء يشمل الصدق، فلا يفي إلا صادق. وهذه نقطة مهمة جدا، أن الوفاء للإنسان اللي يكون وفي لا يكون صادق. أم نايف عفوا، ما دمت تتحدثين عن الوفاء ونحن في مقدمة هذا البرنامج تحدثنا عن السفر، فهل تستطيعين أن تربطين بين الوفاء وبين السفر ليكون لتشمل النصيحة بإذن الله تعالى؟ السفر يعني هو حال. أي نعم. يعني الإنسان يكون حال سفر أو حال استقرار. أي نعم. فالإنسان عنده مبادئ، سواء هو مسافر. أي نعم. هو عايش في بيته في بلده. أي نعم. وبعدين الإنسان اللي مسافر لازم يكون سفير بلده. صحيح. يعني هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي مسافرين الآن بالصيف. أي نعم. فأنت الآن لما تحمل دينك وجنسيتك أنت الآن سفير بلدك. نعم صحيح. لما تفي بتكون رمز الوفاء وهدينا الصراط المستقيم والوفاء رمز الاستقامة، ما تشك يقول هذا الإنسان اللي مسافر من هالبلد هذا والله ما يعني سفير، معناها أنا والله أنا عارف كويتي أو عارف مصري أو عارف سعودي أو عارف سوري أو عارف مغربي كان بهذا الوفاء. إينا. معناها أنا والله عرفت من هالبلد من المغرب واحد إنسان وفي. إينا. معناها أنا صح أخذ فكرة عن كل أهل المغرب إنه صورة الإنسان عرفته. نعم. النقطة 20 الوفي بعهده أهلا للاستقامة. ننتبه موضوع الأهلية، إذا الوفي بعهده أهلا للاستقامة على الصراط المستقيم بمشيئة الله تعالى. فالوفاء الإنسان الوفي يملك الأهلية الذاتية كمقدمة أساسية للقدرة على الاستقامة. إذا ما ممكن أنا يكون عندي قدرة على الاستقامة إذا كنت وفي. إذا الوفي عند أهلية، لما الواحد إنسان ما عنده وفاء ويحتاج إلى إعارة تأهيل لكي يكون مسلما. إذا ما في أحد في الدنيا ممكن يصل إلى الصراط المستقيم ويكون أهلا للاستقامة ما لم يكن وفيا. إذا لازم أنتبه أني لكي أكون يعني على قدر من الأهلية الداخلية لكي أكون مستقيما لازم أنا أهل نفسي لكي أني أكون وفي وأكون صادق. نعم. وهذه نقطة مهمة جدا موضوع الأهلية. أنا ديني الإسلام مكتوب جوازي في جوازي أن الديانة مسلم. نعم. لكن هل أنا أملك الأهلية في داخل ذاتي لكي أحمل هذه الصفة صفة الإسلام؟ من الأشياء اللي ممكن تأهلني لكي أحمل هذا الرمز أو هذا المبدأ إن يكون عندي الوفاء والصدق. المبدأ 21 أو قول المبدأ 21 إن الوفاء غراء تكامل الفريق الإنساني في الحياة من الأسرة إلى المجتمع إلى العالم. إذا ما عندي وفاء ما أقدر يكون عندي أسرة متكاملة. إذا ما عندي وفاء ما أقدر يكون عندي فريق مهندسين ناجح. إذا ما عندي وفاء ما عندي فريق أطباء ناجح. إذا ما عندي وفاء ما عندي مجتمع ناجح. إذا ما عندي وفاء ما عندي عالم متحاب بين الدول. إذا لازم يكون عندي الوفاء على مستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى فريق العمل في أي مكان، على مستوى المجتمع، على مستوى المجتمعات، على مستوى العالم. إذا ما عندي وفاء ما عندي حياة سعيدة، ما عندي قدرة على الإنتاج. أيضا الأشياء المهمة إن الوفاء وسيلة لتحقيق الأهداف المخطط لها. إحنا نعرف إن إحنا في أي شركة في العالم تملك مخطط، تملك أهداف، عندي إدارة بالأهداف، لازم أخطط لها، أخطط الأهدافي وأخطط لها، إذا أحدد الأهداف وأخطط لها وأعمل لها. هذا كله لازم يكون عن طريق ماذا؟ فريق عمل. إذا ما عندي وفاء فريق العمل اللي أنا فيه كيف لي أن أحقق أهدافي؟ إذا ما في وفاء بين الزوج والزوجة والأولاد كيف لرب الأسرة أن يقود هذه الأسرة لتحقيق الهدف اللي خطط لا هو وزوجته أن يقوم ذلك؟ وهذا على جميع المستويات. نعم. إذا ما عندي وفاء ما أقدر أحقق أهدافي اللي خطط لها. وأيضا الفائدة 23 من هذا التعريف أن الغادر قد غرر بالناس وقطع أوصال القدرة على الاتصال الإنساني من خلال فرق عمل منتجة. إذن احنا قلنا الوفاء قبل شوية في نقطة 22 قلنا الوفاء هو وسيلة لتحقيق الأهداف. طيب والغدر؟ الغدر عكس أو ضدية الوفاء. الوفاء. فإذا الغادر شو قصته؟ الغادر غرر بالناس وقطع الأوصال القدرة. عندي قدرة على الاتصال الثاني، أنا عندي قدرة أتصل بالناس كلهم، لكن لما يأتي الغادر ماذا يفعل؟ يقطع أوصال القدرة على الاتصال، لأن من غير اتصال مع الإنسان الثاني ما أقدر أحقق فرق عمل. المدرس مع الطالب، أستاذ الجامعة مع المنتسب للجامعة، إذا ما في وفاء، إذا في غدر، إذا المدرس غدر بالطالب أو الطالب غدر بالمدرس، كيف لفريق العمل أن ينتج؟ ما في شك أن الغادر يملك معول بل يملك مقص يقطع أوصال قدر على التواصل والاتصال الإنساني المنتج. الفائدة 24 تقول لي أن الدين الحق يحقق باستقامة تابعه إلى تنفيذ الكمال الداخلي بجمال وقوة التعامل مع الله ومع الذات. إذن عندي نوعين من الجمال، الجمال الداخلي والجمال الخارجي. الاستقامة أو الاستقامة عن طريق الدين تحقق لي تنفيذ الكمال الداخلي. كيف؟ بجمال قوة التعامل مع الله ومع الذات. إذن إذا أنا عندي استقامة داخلية أعرف أتعامل مع ربي صح، وهذه أهم شيء، ثم بعد التعامل مع الله أقدر أتعامل مع ذاتي صح باستقامة ذاتية. إذن الاستقامة الذاتية تحقق لي كمال داخلي بقوة تعامل وجمال تعاملي مع الله ثم مع الذات. وأيضا النقطة 25 تقول لي إن الدين الحق يحقق لي تنفيذ الكمال الخارجي بجمال وقوة التعامل مع الإنسان الآخر ومع الموقف ومع المنتج. شوف الجمال، مال الدين باستقامتي بإني أحقق تنفيذ الكمال مع الله ومع الذات ثم مع المنتج الآخر، مع الإنسان الثاني ومع المواقف ومع كل منتجاتي اللي أقوم بها. النقطة 26 تقول لي الوفي يتعامل مع خالقه سبحانه وتعالى في صورة تنفيذية مادية مرئية مع أخيه الإنسان. إذن وفائي مع الله اللي ما حد يشوفه الغير مرئي يتنفذ في صورة تنفيذية عندما أوفي مع أخي الإنسان. إذا الإنسان الذي يفي مع أخيه الإنسان هذه عبارة عن صورة مرئية لوفائي مع الله. النقطة الأخيرة 27 تقول لي إن الصدق والوفاء من مقومات القيادة الذاتية في أعضاء الفرق الإنتاجية الناجحة السعيدة. إذا ما دام عندي صدق ووفاء معناه عندي مقومات قيادة. قيادة وين؟ في داخل كل عضو عشان أحقق الفرق الإنتاجية الناجحة السعيدة. إذا بذلك إحنا نكون خلصنا تعريف ابن القيم على أن الاستقامة كلمة يعني أخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء، والاستفادة من 27 نقطة من هذا التعريف الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الأخوة المستمعين، أخذنا 5 حلقات نتكلم عن تعريف الاستقامة السابق لابن القيم، هو القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. واليوم يقول لنا تعريف آخر للاستقامة فيقول والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. 4 أشياء: أقوال، أفعال، أحوال، نيات. فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله ولا وعلى أمر الله. إذن 7 أمور: أقوال وأفعال وأحوال ونيات، وقوعها لله وبالله ولا وعلى أمر الله. خلينا نأخذ بالتحليل هذه المساحات 7 اللي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله. جميل. يقول أول شيء الأقوال، الاستقامة تقع في الأقوال. الأقوال يعني ماذا؟ يعني جهاز لسان هو المكلف بالنطق بالأقوال حسب التوصيف الوظيفي له. يعني الله عز وجل لما خلق اللسان خلق له توصيف وظيفي هو الكلام، وهذا الكلام يعبر عن الاستقامة الفكرية والوجدانية في شكل ألفاظ مستقيمة تعبر عن معتقد الاستقامة الذاتي غير المرئي للعيان. يعني الإنسان لما يكون مستقيم داخليا كيف يعبر؟ أول ما يعبر عن استقامته إنه يكون لسانه مستقيم، ما يغتاب، ما يسعى بالنميمة بين الناس أو سعاية وإلى غيره من آفات اللسان. فالأقوال هي المظهر المعلن عن الجوهر الخفي في الذات السوية. الواحد لسانه هو اللي يبين على ما في داخل، حتى ولو كان حاول يجامل إلا فلتات اللسان تظهر على الجوهر الغير مرئي. والكلمة هي الجهاز الإعلامي للفرد في علاقاته مع الناس، والمستقيم يستخدم اللسان كأحد الأدوات المطروحة لديه للتعبير بالأقوال عن مبادئه ومعتقداته. إذن ما في شك إن هذا الأقوال أول جزئية لازم أنتبه لها، إن الاستقامة تكون بأقوالي عن طريق استقامة لساني. الأفعال، إذا لم يرتبط القول بالفعل، إذا واحد بس يتكلم ما في أفعال تناسب أو تواكب القول، ذهب القول هباء منثورا في عالم الكلام الفارغ من محتوى. فالفعل هو الذي يثبت القول في ميدان الحياة بإذن الله تعالى، ويرسي قواعده في شكل سلوكيات عملية من جنس الأقوال المعبر عنها. فالفعل السليم يمثل أحد المظاهر المادية المرئية للاستقامة المنشودة. يعني الواحد إذا كان مستقيم في داخله أول ما يعبر عنها بلسانه، واللسان هذا لازم يثبته بفعل. إحنا بالكويت نقول قول وفعل. صحيح. أما الجزئية الثالثة اللي هي الأحوال، أقوال أفعال أحوال يقول. نعم. الأحوال ماذا يمثل؟ يمثل الحال أو الديمومة والاستمرارية في القول والفعل المستقيم. إذا واحد ظل حال لسانه مستقيم وحال فعله مستقيم فإذا هو حصل على حال. فمن كان حاله حال الاستقامة امتلك القدرة على الاستمرارية وشطارة من الإنسان يقول قول وفعل بلحظة إن ما يظل مستمر على القول والفعل المستقيم. فإذا الإنسان استمر على القول والفعل المستقيمين حصل على حال الاستقامة. إذا الإنسان اللي يستقيم في حاله امتلك القدرة على الاستمرارية في ماذا؟ في إنتاج النوايا والأقوال والأفعال المستقيمة وتصديرها إلى ميدان الواقع في المواقف المختلفة لصاحبها في حياته. والحال المستقيم مظهر يدل على وجود الاستقامة الذاتية. إذا لما الواحد يكون يشوف حاله مستقيم، يشوف حاله نومته، كلامه، تصرفاته مع أهل بيته، مع زوجته، مع عائلته، لما تشوفه مستقيم إذا يدل على وجود استقامة ذاتية غير مرئية عبر زمان الحال. وما الحال؟ طيب ما هو الحال؟ الحال عبارة عن مجموعة من لحظات الحياة. فمن كان حاله حال الاستقامة نجح ورب الكعبة. إذا ما في شك الحال عبارة عن مجموعة من اللحظات المستقيمة. طيب والنيات؟ من نية إلا فكرة يصدرها العقل في صورة نية غير مرئية. والذكي من أصدر من عقله نوايا صالحة تنفعه في الدارين. إذن وين لازم نبدي؟ أول ما نبدي شغل وين؟ بالنية. ومع أن النية فكرة داخلية فقد تنفذ عمليا وقد لا يقدر عليها ولا يقدر لها الخروج من العقل. والأعمال كلها قائمة على النيات. يعني نعم. ذكر نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أن نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية خير من عمل. قال عليه الصلاة والسلام. إذن أول ما نبدي وين؟ إصلاح وين؟ النوايا. نعم. النية يمكن تطلع برا يمكن ما تطلع. صحيح. والله يمكن نيتي أقول يا رب بتقدرني إني ما أخلي ولا فقير مسلم يشعر بالجوع. يعني النية الصالحة إذا لم يتبعها عمل صالح فهي لا تنفع صاحبها. لا تنفع صاحبها. نعم. تنفع صاحبها. النية الصالحة تنفع صاحبها سواء خرجت أم لم تخرج. نعم. يعني لما أقول أنا قاعد يا رب تقدرني إني أساعد كل طفل مسلم بإنه يكون عنده مدرسة محترمة. نعم. صحيح. إني أساعده بإنه ما يكون جاهل. هاي نيتي هذه قد تكون أفضل من عمل. النية خير من عمل. صحيح. إذا مطلوب أني أول ما أطلع نيتي. إذا الإسلام يعتبر النية أحد أدوات الاستقامة بل أهمها، حيث يقول عليه الصلاة والسلام النية خير من عمل. نعم. طيب شو استفيد أن نيتي تكون جيدة سواء طلعت أو ما طلعت؟ هو إطلاق الإيجاب الفكري يعتبر أول خطوة تدريبية في الإسلام. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي إن أنا عند ظن عبدي بي. نعم. يعني صحيح. الله عز وجل يقول لك لو أنت ظنيت بالله ظن إيجابي راح تحصل هالشيء. ظن الخير. نعم. والعياذ بالله إذا الإنسان أساء ظن بالله راح يحصل ظنه. فشي يعلمني الإسلام يعلمني أنت خلي نوايات كلها إيجابية وكلها منتجة. إذا نتعلم من الدين الحق أن المستقيم أول ما تبدأ استقامته بالتفعيل من مساحة استقامة النوايا. نعم. كقاعدة لإطلاق الأفكار النيرة. ومن ثم الأقوال. يعني إصلاح الداخل قبل الخارج. أكيد. هذا شيء مهم. نعم. صحيح. وأخيراً الأفعال. إذن أول شيء النية، بعدين القول، بعدين الفعل. الفعل اللي من جنس القول والنية. فمن استقامت نواياه استقامت أسبابه المبذولة وأقواله وأفعاله جميعاً. وهذا إن دل على شيء دل على أهمية استقامة الفكرة قبل بدء غرسها في تربة الموقف على أرض الواقع. أول شيء لازم شو نسوي؟ نية. أنت بتروح تعود مريض مو لأنه هو عادك عشان الناس يقولون أنت مو قاطع أو أنت ما في خير. لا، أنت تنوي هذه النية علشان في 70,000 ملك يدعو لك، وأنت هذا العيارة المريض هي تقرب إلى الله عز وجل وله ولله فقط، لله فقط مو للناس. إذن النية هي أول شيء نحاول أن يكون مستقيم في حياتنا. مدركينا ننتبه أن استقامة الأصل لازم، أنت إذا أصلك مستقيم استقام الفرع. الأصل هو فكرتك. إذا استقامت أصل الفكرة لازم تعرف أنه هو المقدمة بإذن الله تعالى لاستقامة الفرع بمعنى القول والفعل. نعم. ولذلك أم نايف يقول يعني أحد العلماء أن اللسان في كل يوم يقول أو الجوارح تقول للسان إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. نعم. يعني يدل على هذا. نعم. لأن اللسان يعبر عن نية. صحيح. فاللسان هذا عبارة عن مظهر خارجي لاستقامة داخلية أو عدم استقامة والعياذ بالله داخلية. فمن اتبع من بداية أفكاره ونواياه دستور النجاح كتاب وسنة حصد الاستقامة بمشيئة الله تعالى في أدوات التنفيذ المرئية من أقوال وأفعال. إذن أول شيء لازم أزوي أن الإنسان يصلح النية. والكيس من وجه طاقاته وركزها على النية وما ينتج عنها من أفكار نافعة له وللمتصلين به، تدر عليه أرباحا طائلة في الدارين بوعد من الرب جل وعلا، حتى إذا ما نفذها في حيز الواقع ربح الكثير الكثير. إذن النية وهي داخل في عقلي فايدتني وعندي أرباح عظيمة داخلها، وقد تكون أفضل من عمل. تصور شوف ايش كثر الاسلام يعلمني، نظف افكارك، نظف عقلك، نظف نواياك قبل لا تطلع برا. اذا النيه ما كانت نظيفه في الداخل، التوابع كلها مو نظيف. فانا الشغل اول هم اقوم به التركيز على نظافه النيه. طب انا لما نظف النيه شو احصل؟ احصل فوائد كثيره، منها الف القاعده اللازمه للنجاح في حيز العمل. اذا صلاح النيه لازم اعرف ان صلاح النيه هي القاعده اللازمه للنجاح، من غير صلاح النيه ما في نجاح. اثنين، النجاح والسعادة الموعود بهما من الله تعالى في شكل أرباح في الدارين. إذا الإنسان لما تصلح نيته سيحصل أرباح العمل الصالح. ثلاثة، قدرة واعية للاتصال الجيد مع الإنسان الآخر، ولياقة نفسية ومادية وأهلية، انتبه، أهلية عالية لعضوية منتجة في فريق العمل الإنساني الذي ينضم إليه. يعني بمعنى آخر، الإنسان اللي عنده نية صالحة فحيقدر يتصل مع الناس، لأن نحب إحنا نكون نتعامل مع ناس ونعيش مع ناس نواياهم حلوة. معناها راح يعيش في فريق أسرته بشكل جيد، في فريق العمل بشكل جيد، بفريق النادي، فريق أصحابه، وأي فريق عمل ينضم له هو راح يقدر يتصل فيهم اتصال جيد. قلوب صافية وقلوب متآلفة. إذا الإنسان اللي عنده نية صالحة هو يملك الأهلية يعني يكون عضو في فريق عمل ناجح. طيب بعدين شو يقول؟ يقول وقوعها لله. هاي النقطة الخامسة، وقوعها احنا هو قاعد يقول ماذا يقصد هنا منايف؟ الحين لحظة، احنا ايش يقول؟ يقول عن الاستقامة هي في قال في النية والقول والفعل والحال، هاي أربع نقاط. بعدين قال وقوعها لله، أي أن الإنسان لا يصدر الاستقامة الذاتية في عقله ووجدانه في صورة نوايا وأفكار، ولا يصدر الاستقامة الخارجية في صورة أقوال وأفعال إلا، انتبه، مستهدفا رضا الله تعالى. الله أكبر. فهو يعمل في كل نفس يتنفسه لخالقه جل وعلا. إذا وقوعها لله بمعنى الإخلاص، فالإخلاص هو شريك الصواب في العمل الصالح، شركاء، انتبه، الإخلاص والصواب شركاء في العمل الصالح. ولا يقبل عملا صائبا إلا بتواكب الإخلاص معه. والعاقل من تعلم الإخلاص العلمي من الكتاب والسنة وتدرب، مو بس يعرف، وتدرب على أدائه في حياته وجاهد في مملكته الذاتية ليكون هو الغالب على أدائه، ليكون الإخلاص الغالب على أدائه. لماذا؟ لأن المخلصين الصائبين هم الفائزون في الدارين بإذن الله تعالى. نعم صحيح. ولذلك لا يخلص إلا قائد جهبذ حاسب نفسه في كل لحظة يحياها على الأرض حتى لا تضيع أعماله في سراب ريائه القاتل. إذن لا يخلص إلا جهبذ قوي قائد لذاته. ولذلك سمى معلم البشرية عليه الصلاة والسلام جهاد النفس بالجهاد الأكبر. لماذا؟ صحيح. لأنه جهاد يخرج أعمالا نظيفة خالصة مؤهلة أن يقبلها الله تعالى بوعد منه. فالله تعالى غني عن الشركاء، بل أغنى الأغنياء، ولا يقبل عملا فيه شرك الرياء مطلقا. والقوي من حرص على وجود الإخلاص بالتعاون مع مراقب الجودة الداخلي الممثل بتقوى الله. لماذا؟ ليش لازم يتعاون المخلص أو اللي عنده نية الإخلاص مع تقوى الله؟ تقوى الله ومراقب جودة، لأن مراقب الجودة تقوى الله مراقب لإنتاج جودة ماذا؟ إنتاج النوايا والأقوال والأفعال الخالصة لوجهه تعالى، مؤمنين أن الإخلاص قرين الصواب في العمل الصالح المقبول. إذا معنى كلمة لله بمعنى مخلصا. نعم، يعني كذلك منايف، يعني إذا كان هناك شخص يريد أن يحفظ القرآن نقول له تحفظ القرآن للتقرب لوجه الله. نعم، لله. يعني لا للرياء ولا السمعة. نعم. ولا لأخذ المال. يعني بعضهم للأسف يحفظ القرآن ليصبح إماما أو ليصبح مؤذنا أو ليصبح معلما للقرآن. ما في بأس يصير، بس مو للشهرة، بس أن يجعل النية خالصة لله. نعم. مو لا بأس أن يكون إمام المقصد. ولا بأس يكون صحيح. معلم قرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن لا، أنا أقصد أن يخلص النية لله. لا، لأن القرآن يتقرب فيه لوجه الله وفي قراءته وحفظه. نعم، لا يقال عنه قيل، يعني قيل. أيوة صحيح. قيل هذه معناها رياء. فالإنسان يعمل، بل يتنفس كل نفس من أنفاسه لله. يعني انت تنام، بعدين اللي ما يفعل ذلك خسران. انت نام وقول يا ربي هنومتي هذه لك، انت تنام ومرتاح وانت نايم وعداد الاجر ماشي. صحيح. يا ربي انا نايم هالنوم اللي اتقوى على عبادتك لكي يؤجر على هذه النوم. لا، تؤجر على النوم. اذا لله ففرض الإنسان الكيس يقوم بكل أعماله لله عز وجل. طيب النقطة اللي بعدها وبالله، والشيء قال لله بمعنى الإخلاص. نعم. طيب وبالله إيش معناته؟ أي يستعين بالله، أي بقوة الله. اللهم. فالعاقل المؤمن يدرك أن لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذه نقطة نعم. نقطة خطيرة. إحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والعياذ بالله لا يدخلنا العجب. العجب أن الإنسان لا يرجع النعمة إلى المنعم، هي مفهوم العجب بذكائي وبشطارتي وفهامتي. ما عندي قوة، أنا القوة المصدر الحقيقي للقوة الواحد الأحد. فما يقوم به من مجاهدة ذاتية لتوفير الإخلاص والصواب في عمله الصالح إنما يتم لما الواحد يقول يا رب أصير مخلص، يا رب أصير مخلص، ما أقدر أصير مخلص من نفسي. ما أقوم به من مجاهدة ذاتية أقوم بعون من من؟ بقوة الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى. وأن قوة العامل مستمدة من الخالق، هذه نقطة خطيرة. نعم. الإنسان الكيس يعرف أنه ما عندي حول وقوة من ذاتي، قوتي وحولي من من الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نعم. ولا يملك قوة من ذاته أبدا الإنسان. وهذه المعرفة، المعرفة بأن لا حول لي ولا قوة إلا بالله، شو تساعدني فيه؟ تجعل الإنسان يتجه بالكلية إلى المصدر الصحيح لاستمداد القوة اللازمة لإنجاز. نعم. العمل. وهذه خطورة العجب بالنفس. نعم نعم. نعم. فأنا تورد شخص للمهارك. نعم نعم. جزاك الله خير. إذا النقطة المهمة إني أنا إذا لما أعرف إن كل عملي بالله، يعني كل عملي بقوته جل وعلا مو مني، ومن فعل ذلك فهو ذكي لبيب. لماذا؟ لأنه اتجه إلى مصدر القوة المطلق وتجنب مصدر الضعف المطلق. ما هو مصدر الضعف المطلق؟ النفس الأمارة بالسوء، الهوى والشيطان. وقصر على ذاته الطريق وهرع مختصرا الزمن ليكون أقوى إنسان بالعالم. قطعا هو أقوى إنسان بالعالم. لماذا؟ لأنه تمسك بالقوي جل وعلا وتجنب الضعف والانهزام. إنه إدراك رائع من حكيم يعرف مصدر القوة فيتجه إليها بالكلية صائدا بوعد من الله تعالى ربح الدارين. هاي معنات كلمة بالله. طيب وعلى أمر الله، إذن وش قال؟ قال لله وبالله وعلى أمر الله. لله يعني مخلصا، وبالله أي بقوة الله، وعلى أمر الله يعني على شريعة الله. أي لا تقوم استقامة نية أو قول أو فعل إلا إذا كانت على شريعة الله في الأرض. نعم. فالصواب هو شق العمل الصالح. والحكيم من اتجه إلى مصدر الكمال العلمي. الله أكبر. الذي لا يعرف التجربة ولا الخطأ، مختزلا الأزمان والطاقات والجهود، يأخذ المعرفة النافعة اللازمة للعمل الصالح ثم يفند في صورة أسباب مبذولة مناسبة حسب الموقف وحسب الموقع الحياتي للعامل. ولو يتصور الإنسان ما يملكه من نعمة عظيمة، الإنسان يعني من كثر النعم. نعم. ما احنا عارفين الحال، يعني كم من النعم العقل ما يقدر يستوعب هذا الكم من النعم. يقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، يعني الله يقول النعمة الواحدة كنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة المشي، يعني لله الحمد أنعام كثيرة. نعم. لا تعد ولا تحصى. نعم. من هذه النعم العظيمة أن الإنسان يمتلك كنز المعرفة الشامل الكامل. نعم. وما عليه إلا الاتجاه إليه قبل إصدار العمل الصالح بأنواعه. عند العمل الصالح نية وقول وعمل. صحيح. وفي الآخر حال كيف لي أن أنتج نية صالحة وقول صالح وعمل صالح؟ إذا بنتج لازم علم قبل. أنت لو بتصنع مصنع سيارات قول عطوني العلم الكيفي، عطوني كيف أصنع سيارة. نعم. بتسوي مصنع حلويات قول عطني كيف العلم الكيفي في صناعة مصنع الحلويات. طيب من أين لي العلم الكيفي لصناعة نية صالحة وقول صالح وعمل صالح؟ يعني أول شيء العلم. العلم. نعم. ومن العلم الشامل الكامل الذي لا يعرف التجربة والخطأ منين؟ الكتاب والسنة. إذن كنز معرفي عجيب ونعمة عظيمة لا تعد ولا تحصى. أن عندي مكان مصدر كامل شامل أخذ منه معلوماتي، يعني هذه أي نعمة أنا فيها؟ إذن بعد ما عرف هذه النعمة العظيمة ثم أخذ المعلومة الصحيحة اللازمة له في موقفه الحياتي متأكدا ومتيقنا أنها الكمال المعرفي الوحيد في الدنيا، ثم انطلق ينفذها بكل طاقاته. لا شك أنه إنسان محظوظ بامتلاكه للكنز المعرفي الكامل قبل انطلاق جهوده التنفيذية، فقد امتلك ثقة بالنفس أن ما يقوم به صحيحا، كما امتلك اليقين بأن النجاح مصيره هو محصل العلم. نعم. الصحيح بالكامل سواء بالنية أو بالقول والعمل وبالأسباب والوسائل الصحيحة كلها. إذن هو عارف وتوكل على الله حق التوكل، وكل تفاصيل وجزئيات العمل الصالح من أول هنية إلى آخر تمثيل. نعم. إذا واحد صلى من الكتاب والسنة، إذا امتلك اليقين تباعا بأن النجاح مصيره في الأجر البعيد حتى ولو فشل أول لحظات، لأن قانون الله تعالى في الحياة لا تبديل فيه ولا تحويل كما يقول عز وجل في محكم كتابه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. إذن جمال الدين إن عندي المعلومات الكاملة الشاملة قبل لا أبدي، وهذه أعتقد نعمة عظيمة لا يعرفها إلا عاقل حكيم. إحنا التعريف هذا الرائع لابن القيم لخصناه في 29 نقطة استفدناها منها. الاستفادة من التعريف السابق للاستقامة عند ابن القيم رحمه الله نلخصه في 29 نقطة بإذن الله الواحد. واحد، اللسان هو المكلف بالنطق بالأقوال حسب التوصيف الوظيفي له. اثنين، الألفاظ المستقيمة تعبر عن معتقد الاستقامة الذاتي، والألفاظ هي المظهر المعلن عن الجوهر. الواحد قال بألفاظه يعبر عن جوهر الداخل. ثلاثة، اللسان هو الجهاز الإعلامي للفرد في علاقاته مع الناس. أربعة، اللسان هو أحد الأدوات المطروحة لصاحبه للتعبير بالأقوال عن مبادئه. خمسة، إذا لم يرتبط القول بالفعل ذهب جهد الكلام هباء منثورا. ستة، الفعل هو الذي يثبت القول في ميدان الحياة بإذن الله الواحد الأحد في صورة سلوكيات مستقيمة. سبعة، الفعل السليم هو أحد المظاهر المادية المرئية للاستقامة المنشودة. ثمانية، الحال المستقيم هو القدرة على استمرارية إنتاج النوايا والأقوال والأفعال المستقيمة. تسعة، الحال المستقيم هو مظهر يدل على وجود الاستقامة الذاتية، اللي مستقيم في الخارج يدل إنه مستقيم في عقله وقلبه. وعشرة، ما الحال إلا مجموعة من لحظات الحياة. إذا الواحد يكون حاله جيد وعبارة عن جمع لحظات مستقيمة وأصبح حالة مستقيم. نقطة الحادي عشر، من نية إلا فكرة غير مرئية يصدرها العقل. النقطة 12، النية فكرة داخلية قد يكتب لها الولادة في صورة عمل وقد لا يكتب لها ذلك. 13، النية هي أحد أهم أدوات الاستقامة لأنها أساس وقاعدة العمل الصالح المرئي وغير المرئي. إذن النية هي الأصل في الاستقامة. نقطة 14، النية الصالحة تدريب عملي في مملكة العقل لإطلاق الإيجاب الفكري تبعا للقانون الرباني من الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به. لأنه مهم جدا أن أعلم نفسي. العلماء كانوا يقولون لازم نتعلم النية مثل ما نتعلم الصلاة ونتعلم كل الأعمال الصالحة. أتعلم النية وهي شيء أساسي في الدين. نعم إذا ما تعلمت النية مشكلة كبيرة ضعت. صحيح. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الضياع ويجعل كل نوايانا لله وبالله. آمين. جل وعلى أمر الله أيضا. صحيح. نقطة 15، استقامة النية مقدمة لاستقامة الأسباب المبذولة في الحياة، لأن الإسلام يعلم صاحبه أن الوسيلة صالحة من جنس الهدف الصالح. إذا كون نيتي سليمة مو يعني أروح أستخدم، مو أسوي مثل روبن هود نيتي أساعد الفقراء وأروح أسرق من الأغنياء. لابد أن تكون النية صالحة بالهدف وبالوسيلة. النقطة 16، استقامة الأصل اللي هي الفكرة هو مقدمة لاستقامة الفرع القول والفعل بإذن الله تعالى. النقطة 17 تقول لي، الكيس من وجه طاقاته وركزها على صلاح النية ليحصد بإذن الله تعالى فوائد كثيرة، منها ألف القاعدة اللازمة للنجاح هي صلاح النية، باء النجاح والسعادة في الدارين هي أرباح العمل الصالح، جيم قدرة واعية للاتصال الجيد مع الناس وأهلية حضارية لعضوية فريق العمل الناجح. النقطة 18 تقول لي، الإخلاص هو شريك الصواب في العمل الصالح. صحيح. والعامل من أدرك أن هدفه في الدنيا أن يرضى الله عنه، ولا يتحقق ذلك إلا بالإخلاص والصواب. إذا أنا عارف أن أنا هدفي من هذه الدنيا أن الله يرضى عني، والله ما يرضى عني إذا ما في وجود إخلاص، أصلا العمل ما منه فائدة. النقطة 19 تقول لي، المخلص يملك فن قيادة الذات ودخل في جهاد النفس اللي هو الجهاد الأكبر. نقطة 20 تقول لي، المخلص حريص على طاقاته مستهدفا الربح في الدارين مؤمنا أن الرياء ضياع للطاقات والأزمان بل للحياة كلها. النقطة 21، المخلص ذكي يدرك أن الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. النقطة 22، المخلص لبيب يتعاون مع جهاز التقوى كمراقب للجودة للإنتاج الإنساني من النوايا والأقوال والأفعال. النقطة 23 تقول لي: المستقيم يدرك أنه لا يملك أي قوة ذاتية، إنما قوته جملة وتفصيلة من الخالق جل وعلا، أي لا حول لي ولا قوة إلا بالله. نقطة 24: المعرفة بأن لا حول ولا قوة إلا بالله تجعل العامل ماذا يحصل لما الإنسان يؤمن أن لا حول له ولا قوة إلا بالله، تجعل العامل يتجه بالكلية إلى المصدر المطلق الوحيد للقوة لله. إذا ما أتجه لأي أحد في الدنيا إلا لله عز وجل. 25، نقطة 25: المستقيم تجنب الالتجاء إلى مصدر الضعف الإنساني، فهو قد ميزه بفضل الله تعالى وأدرك أنه الضعف الإنساني هو النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها من هوى وشيطان. إذن الكيس الذي يعرف لا حول لي ولا قوة إلا بالله أني أتجه إلى ربي وأتجنب مصدر الضعف. النقطة 26 تقول: الصواب هو شق العمل الصالح ولا يأتي إلا من المصدر الكامل للمعرفة، الكتاب والسنة. نقطة 27: الكمال المعرفي، الكتاب والسنة، لا يعرف التجربة ولا الخطأ، وهذه الحقيقة توفر الجهود والأزمان على المستقيم، فلا يتجه إلا لهذا المصدر الكامل الشامل. نقطة 28: الكنز المعرفي، الكتاب والسنة، لا يملكه إلا محظوظ قبل إطلاق جهوده التنفيذية في الحياة. النقطة 29، النقطة الأخيرة: المستقيم متيقن أن النجاح والسعادة نتائج يحصدها في الدارين بوعد من الله تعالى. جزاكم الله خير على صبركم معي وعلى حسن الاستماع. بارك الله فيك منايف، ما قصرتي صراحة. استمتعنا مع بعض في جمال تعريف ابن القيم رحمه الله اللي يقول: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. نسأل الله عز وجل وإذاعة الكويت والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة أن يجعلنا من المستقيمين في القول والفعل والأحوال والنيات، وأن تكون كل هذه المنتجات لله وبالله وعلى أمر الله. الاستقامة علم وعمل وتدريب على الحياة الناجحة السعيدة أينما حل صاحبها وأينما ارتحل. سعدت بلقائكم السمعي، على أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في تكملة كن مستقيما، الجزء السابع من رؤية تربوية. رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي للأستاذة الفاضلة نسيبة عبد العزيز العالي المطوع، والذي يتكون من أجزاء عديدة منظمة في أولويات كالتالي: الجزء الأول: قيادة الذات وإدارتها. الجزء الثاني: الأصول النفسية، تعال نستثمر. الجزء الثالث: الحقوق الاجتماعية، ادفع مصاريفك. الجزء الرابع: الآداب الاجتماعية، لياقة ولباقة. الجزء الخامس: ألف، الأساليب التربوية، باء، الوسائل التربوية. الجزء السادس: مستحقات طالب العلم. الجزء السابع: أمراض القلوب. الجزء الثامن: علامات في الطريق. لسياحة فكرية أعمق في رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي، وللحصول على إصداراته المقروءة والمرئية والسمعية، أو لمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال في لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان. شاكرين لكم حرصكم على متابعة إصدارات رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي للمربية الفاضلة نسيبة عبد العزيز العالي المطوع. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان.